ولو أن نتضاحك بس نبلغه ذلك، ثم بعد ذلك نتدرج معه في مسائل أخرى يعني بينت في الأمر بالمعروف حتى تنتهي إلى هجره إن كان هجرك يؤثر فيه، حتى وإن لم يكن يؤثر فيه فمثل طبعا بعد قطع شوط في الدعوة حتى لا يفهم كلامي خطأ. لكن الشاهد أن المداهن واقع، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا الماء خرجوا صعدوا إليه الذين في أعلى السفينة، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، واحد قاعد يفكر وبئس الذين يفكرون. اللي ما يفكرش على ضوء الكتاب والسنة دي مشكلة. قال له خرم لنا خرم هنا ونطلع الماء بقى نستقي، وبعدين ما عايزين نجيب حتة كرتونة ونسده. فلو تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا اللي فوق واللي تحت، ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. يعني صاحب المعصيه ده ممكن يوديك انت في داهيه لو لم تكن انت صاحب معصيه، وده يدلك على فضل الدعوه. احنا مش عايزين نسكت، الكلام في هذا الامر كثير، كلام في المعصيه كثير. واعتبروا بقريه كانت في غاية الرفاهية، قرية سبأ ذكرها الله عز وجل في غاية الرفاهية، وأنا لعلي نوهت لها قبل ذلك في هذا المجلس، قوم الحد التفاحية تنزل في المقطف من غير ما حد يمد ايده راحة زي الفل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم قال ابن عباس هو الموت، مش سيل مش مية، هو الموت الذريع، كله يموت. تفاجأت لها ناس بتموت بالكوم. وقال بعضهم هو الماء، انهدم السد فخرج الماء فاض الماء على الناس فقتلهم قتلا ذريعا. وهذا اختلاف تنوع، ابن عباس جاء بالنتيجة وغيره من المفسرين جاء بالسبب، ماتوا كتير والاولين قالوا ماتوا ليه، بسبب ايه؟ بسبب الماء. ومن أعجب ما تقرأ في هذا الموضوع أن الرجل اللي كان على هذه القرية كان أميرها، وهو له رهط الآن من أصول العرب الذين نزحوا من اليمن. هذا الرجل نظر فوجد فويسقا، وقيل وجد جرزا عند السد لا أفار، فقال والله ما ظهر الفأر في مكان إلا حل به الخراب. ده هيبقى فيه خراب هنا. وقد علم معاصي قومه. طب انا عايز دلوقتي انا كبير الناس همشي ازاي؟ لازم يبقى فيه سيناريو عشان امشي بيه. قال لاولاده اجلسوا معي مع اكابر القوم فساتكلم ببعض الكلام فيقوم اصغركم فيلطمني. وانا بتكلم كده يروح اي واحد اصغر واحد فيكم في اولادي يقول لي اللي انت بتقوله ده يابا قبحك الله يابا، وروح مديله بالقلم. قال فإذا لطمني سكتتم، محدش يقول لي انت بتعمل ايه، فأقول لكم وقتها تتركون أصغركم يلطمني في مجلسي، والله لا جلستكم في أرض وأخلع. يبقى خلاص كده جد بشكل معين. وبالفعل عملوا معاه المسألة دي وجيري نزل عندنا اهو في الحجاز، وله ايه، له أصل قبيلة من قبائل العرب يعني لا تحضروا للآن. أول ما شاف المعصية تهدم دولا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يعني ممكن بقى يغلى العيش وما تلاقيش، هو ده الأصل. ما تقولش أصل أنت رجل بعيد وعايزين تاخدنا بعيد، لا مش بعيد، هو ده الأصل، هو ده الأصل. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. كيدهم ده السلاح، السلاح اتق السلاح بالصبر والتقوى، ده عمل قلبي. وعجب من أن الأمة الآن تنظر يعني تبعد عن هذه الآية، مش عارف بعدت عنها إزاي. قال ابن القيم رحمه الله إياك والمعاصي فإنها أدلت عز اسجدوا وأخرجت أقطاع اسكن. فاهم الكلام ده؟ إياك والمعصية، ما تستمونيش كده قول وانا عيدها تاني بس ما تقولش لأ. بيقول إياك والمعصية فإنها أدلت، يعني خلت بعد العز ذل، رجعت أدلت عز اسجدوا. مش آدم كان عزيز؟ أوقفه الله عز وجل أشخاصه وكده وقال للملائكة اسجدوا لآدم، عظموه، صح ولا لا؟ فلما وقع في المعصية قال له اخرج خلاص، لا تساكنني بقى في الجنة خلاص اخرج.